فتكلم ما شاء الله. وكانت العادة يعني إذا تكلم تكلم مقطع ومع المترجم يقول مترجم له. هذه المرة استطاع مع المترجم هو عبد العليم، عبد العليم البصري موجود في الرابطة الآن، كان يراسلون الترجمة. وقفت العادة يقول ترجمة، قال هذا رئيس هذه الجماعة، أنا أترجم، أنا أشوف الترجمة. هذه الأبدية لك، صدقنا كلنا هذا. والله واصل الشيخ خطب خطب خطب خطب ثم في ترجمة ما لي ترجمة. كان الشيخ صالح ودع له رجاء وأنا بس أنظر أنتظر النتيجة، عاد عندي أمل إنه يترجم. والله حياك الله أخي مختار، تفضل بارك الله فيك. فقام واحد يتكلم بعد صلاة العشاء يمني أظن، هو كان عند الناس من حايل وناس من الكويت وناس من مصر وناس يمني أخلاق، واحد يمني قام يتكلم ترجموا له. ما فيش أي استعداد ترجمة سنة الشيخ صالح. تجيت عنده قلت له يا فلان، قال هذه احنا ما جئناكم تطقسنا، انتم غصمونا وطلبتم من المشاركة، فلبينا دعوتكم وشاركناكم وجئنا بمترجمنا. قلت انت واصل وانا اخترجم، فلم تسمح لمترجمنا ان يقوم بهذا الواجب ولم تقم انت بشيء. قال والله يا شاك لا اختك كلنا على قد عبد على ما يقولون دول خرافيين، وإذا احنا تكلمنا في التوحيد والشرك طلعونا من المسجد. قلت له طيب هل تظن أن دعوتكم هذه دعوة الرسل؟ تجوب الدنيا كلها مشاركة على غاية مواردها، حتى روسيا أمريكا ما أحد يخالفكم، أتظن أن هذه دعوة الرسل؟ دعوة الرسل والله فيها صراع وفيها دماء، ما هي بالشكل هاوى. كم لكم كم سنة الآن أنتم تقدمون هذه الدعوة لنا؟ ذاكروا أكثر منذ 30 سنة. قلت كم مات من هؤلاء الخرافيين القبوريين تقول انهم خرافيين قبوريين، كم مات منهم ولم تبلغهم دعوه الله؟ لو انكم نصحتم للاسلام المسلمين لاستجاب لكم الملايين، ولكن الملايين منهم يموتون على الشرك وانتم لا تقدمون لهم هذا التوحيد. طبعا تابع شراطه ما عندك صراحه، الخرافيين القبوريين مبتدعين بالحلول وحده الوجود، كل الخرافات عندهم موجوده صراحه. نعم عندهم الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية إلى آخره، وعندهم يعني من فيه تتلقى العلم، أين مصادر العلم عندهم؟ المؤسس لهذه الدعوة قال مصادر العلم هي المنامات والكشوفة، لا كتاب ولا سنة ولا انتظر. فهذين يبايعون كلهم على ضغط الصوفية، فهذا الشيء لا أقل عندهم كان قدموه لكن ما عندهم شيء. فهؤلاء يخاطب الناس بما يحبونه، مثل الشيطان يأتي للناس من حيث هونه. ذول الخرافيين عندهم شيء من الإسلام، يأتي واحد الشيطان يجي يدعوهم بالشيء الذي يسلمون به ولا يجادلون فيه ولا يخالفون. أما الشيء اللي خالفهم فيه وينسل على المتكلم فيه لا يستطيع. وأطلقه والله الدعوة إلى الله التوحيد ومحاربة المنكرات أشد والله من مواجهة المدافع والرشاشات، والله أشد. وأنا جربت هذه الموقف والله، مواقف أمر من عنده. مثلا أمر واحد عنده مسجد رسول سبب الطلب، يمر هذا القاضي وهذا العالم وهذا الخبير كاسين، وأنا أشياء أطلق على نفسي وأطلق وأطلق وأطلق، والله لو وجد من سأهون علي من هذا في سنة وأتمع له، وأحيانا أقول أحيانا أجبن أمشي في سنة. وقف أمام العدو ويضرب المدافع والله ما حزن. قلت والله حبيب هذا اللي أقوله حبيب، شفت أنت جرب نفسك، روح أفغانستان روح أي بلد واجه العدو وتعال واجه المنكرات وتشوف الفرق الكبير. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بيان الحق ودحض الباطل وإقامة الحجج والبراهين وبطارة المنكرات والصرافات البدع الشركيات، ما أصعبها وما أشدها النفوس. لهذا تجد الدعوات غير السلفية تتهرب من هذا الميدان وتحدث الأصل أصيل الإسلام ترمي جانبا وذولا. فهكذا دائما حيث يرضى الناس، حيث الله أكبر قال نفسه بالله الله أكبر تفقوا له ملايين أسبوع يكتب، لكن قد لا يكتب واحد في شهر شهرين ثلاثة ما يكتب واحد. يعني يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل مع الرهط والرهيط ومعه الرجل والرجل لا أسوأ لك مع أحد. هذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الذي يترك دعوة التوحيد ويروح يقبل للناس على موضوع آخر، إما أخلاقي إما سياسي إما شيء، ويضرب للناس على الأبطال اللي يحبوها، كل الناس يبغون وزراء وأمراء وحكام، كلهم يرغبون في هذا، وهذا يتفع على كل أصحاب المقامع، حتى الشيوعية يدخل الناس في التنظيم هذا الذي لا تواجه فيه، ما فيه مشاكل ولا صعوبات فيه، بس تبدل وتوقف إلى الحكم. هذه يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا، ويعرفوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وينطلقوا من حيث انطلق الأنبياء. وأنا كتبت هذا في كتابي منهج الأنبياء نصيحة والله للشباب والرجال، وبينت أن هذا سنة من سنن الله شرعية لا يجوز التخلف عنها ولا مخالفة أبدا. كيف من نوح إلى محمد كلهم في طريق واحد، كلهم هذا طريق منهج لا يجوز الإجابة. تبدأ من حيث بدأ، تبدأ بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد وتجاهد بالتوحيد وتحارب الشرك، هذا هو المنهج. والذي يترك هذا المنهج يلعب على عقول المسلمين، هذا بدعة خطيرة جدا صراحة، بدءا من أخطر البدع ولا أخطر منها. يجب التحذير منها. أرجع بارك الله فيك. سلام الله عليك. العلماء فعلا هم الذين يحذرون الناس ويبين الناس هذا وجه هل ما يستطيعون، لكن اذا عرفك العالم ان هذه بدعه وان هذه الخطه مبتدعه يجب ان يكون موقفا منها موقفا منها، ان استطعت ان تدعوهم الى الله تبارك وتعالى وتبين لهم ما عندك من العلم القليل فادعوهم الى الله تبارك وتعالى، والا طار. لان جليس السوء ثلاث خرسين كثر غير مكثر طبعا، يعني اكثر فرق من كافر، ان هذا حذر الصلاه منه وامر بهجرانه، يعني لا يجي الى الاسلام من غير مكثر، لا قد يكون هذا اللي ما عنده اكثر من ذاك، وانا ذاك الرواية. نعم تبقينا صحابة الأسئلة، نعم أسئلة جانبية هنا عندي. طيب أستغرق جزاك الله خير، خلي الأسئلة هذه مكتوبة. أيوة يقول يا شيخ بعض الإخوان يظن أن جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة، والسبب لأنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين، فنرجو التوضيح. وأنت وقفت عليه يا جماعة هذا يقول بعض الناس يقول جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة، وسبب ذلك أنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين. طيب ذلك اللي جاهدوا في حرب فلسطين راحوا ماتوا وما حرب فلسطين، لكن موجودين الآن، يعني موجود الأمل الفلسطيني، جاهدوا فلسطين ما جاهدوا، ضيعوا فلسطين. طيب ذلك قد أفضل إلى الله راح إلى علم نواياهم، قد يكون فيه سلفيين قد يكون فيه خلفيين حسب مع الله، لكن لماذا الآن هؤلاء ما يسيرون على منهج السلف، على منهج الله قبل السلف في الدعوة إلى الله وبيان أخطر أخطاء المسلمين ورشك بالله عز وجل؟ يجب عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكون منهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا طبعا هي دعوة سياسية وهي تخلق بين الروافض والخوارج والابتداء كما قلت لكم، هذه صراحة لا بد منها، لا يجب مجاملها. أنا إن شئتم من كتاباتهم ومن مواقفهم ومن واقعهم هذا شيء واضح، وأقول هذا حتى لا يخدع شبابنا بهؤلاء السياسيين، حتى تعرف الحقيقة، هذا ديني الذي أدعو الله به، ويجب أن أحذر كما سمعت هنا باتفاق المسلمين، هذا واجبي إن لم أقله فأنا خائن، ولم أخشى في الله لومة لائم. يقولون ما يقولون، والله يجمعون بين الخوارج والروافض حتى يمكن الباطنين يدخلون. وأدلكم إذا كان كتاب كتاب الحوار مع الشيعة موجود، أنا الآن أقرأ لكم كلامه. نعم موجود. جيوا لكم لكن نقرأ. ماذا يقول يا أخوة؟ هذه الجماعة قامت من أول يوم على هذه القاعدة. يقول عبد المتعال الجبري إن الإمام البنا كان ينصحنا بأن نحسن الظن بإخواننا ونتهم أنفسنا. ليست كلام أحمد ما هو صحيح صراحة. ثم يقول ومن هنا كانت دور إخوان المسلمين مراكزهم مليئة أو يعني مثابة لأهل المذاهب وما يسمى بالشرع الإباضي السني الصوفي الكبير الثلاثي السني الزيدي علماء الهند وإيران. شوف اللفة السياسية، من علماء الهند وإيران؟ الرافضة والباطنية والإسماعيلية والقادية. ها، وشعارنا دائما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. وكان الأخ يحرص على ألا يجرح مشاعره. الأخ عن إخوانه تنين واحد لا ثلاثة شهر مسائل ثلاثية، يعني التكفير أو الذكر وعمر وعثمان والصحابة وكلف بوجه الرسول والدعم القرآن المحرف والسنة، هذه كلها ما تصلح. والطعن في السلف كله هذا ما يستحق الذكر. قامت السياسة رهيبة جدا. يقول مصطفى السبائي ما أعرف سياسيا لا يدري. مصطفى السبائي في كتيب له صغير جمعة المقالات الحكيمة، ومن ضمنها يقول هو طبعا كاير الاشتراكية من الإخوان، هم تبنوا مذهب الاشتراكي ماركسي في الاقتصاد وقالوا اشتراكية إسلامية. ما عندهم علم صراحة، لا بنا ولا غيره، ما عندهم علم، ما أعرف سنة رسول الله، ما أعرف نهج السلف. لهذا يأتيهم الضلال من الشرق والغرب فيغلبوا الإسلام ويشرك. اشتراكية كافرة كفر، كيف الإسلامية تنسب إلى الله عز وجل؟ وهكذا كثير من البدع إلى الدخول والإسلام والإسلام. مناشد إسلامية، تمثيلات إسلامية، وكل شيء إسلام. كيف هذا؟ الكرة الإسلامية ويمكن أصبح تجيل إسلام. فلهذا يجب أن نحذر من هذا. هذا إيش؟ السائل السردية عند الأطنة هذا يكون النقطين. لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقول الكتاب هذا. إيه؟ طبعا أنتم ترون مثلا في كتاب البنا عقيدة البنا أو كذا، وبعدين جاب أوراد ورد الرفاعية ورد علي بن أبي طالب يعني للشيعة والرفاعية الصوفية الرفاعية ورد الشاذلية ورد إيش ورد إيش. من هذا المنتقل السياسي فحالب فين بن تيمية وفين أمثاله اللي بصدع بالحق ويسجن واوا شفته ولا؟ بارك الله فيكم. نعم اسمح لي بارك الله. اسهال اخوان المسلمين كان وطني في فلسطين ما كان اسلاميا، وهذا انا اقول لكم من كتاباتهم. كان وطنيا قوميا. نعم وطني، يدعو اليهود والنصارى باسم الوطنيين يشاركوا في هذا الاقتتال الوطني، هذا موجود في كتبه. خلف ابراهيم. لكن الآن في بلد التوحيد يمرضون الشباب ويقتلون عقيدته ويغفالون عقله. أنا أهل بدع أول ما يغفالون في الإنسان عقله ينفخونه في العاطفة، ينفخوها يضخموها يضخموها يضخموها شعارات أنا أشيء تمثيل، هذا كل تركيز على العاطفة. والعقل يموت، لا يستطيع أن ينتقد ولا يستطيع أن يزرع حق الواطن ولا يوالي في الله ولا يعاديه ولا شيء. مثال قتل العقيدة وقتل العقل، هكذا أهل بلاد. بارك الله فيكم. هذا بلد شرفه الله بمنهج واضح عقيدة واضحة، لا يجوز لأخوتائنا المساك وراء العواطف الكاذبة. ونضيع أعظم منهج ونصبح نحارب أهله لدخل فيهم يغرس فيه كره السلف والحب عليه. هذا شيء معروف، أنا اشتغلت معه والله أول ما يغرس فيه الحب على السلفيين قال. ولهذا تجدهم لا يكون أهل الحديث، لا قديمين ولا حديثين. طبعا دخل فيهم الكوفريون ودخل فيهم أهل، ما دام فيه رواتب وخوارج. يتجمع حرب الخوارج والروافض وكل يتجمع في مصب واحد وتتأتي النتيجة هذه ضد أهل الحديث، لأن الحديث دائما ضد أهل باطل من الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية والأشعرية والكلام الفارغ. الأشعرية موجودة، ماتريدية موجودة، صوفية موجودة، وحية وجود، حلول كذا، نقشبندية، ثروتية، قادرية، المعلم من هذه الأصناف كلها حاقدة أشد الحق على المذهب السلفي. لهذا ما تجد جماعة الإخوان إلا حرب لا تهدأ على السلفية في مشارق الأرض المغربية. لا يرتفع إلى صوت إلا وفي إجازة، ولا تكون مدرسة إلا يريدون هدمها، ولا يتحرك الحركة إلا يريدون القضاء عليها. والآن في جماعة الإمام الرحمن يغرف لكم هو سلفي، أقام دولة سلفية أو إمارة يطبق فيها شرعة الله ويقول فيها التوحيد ويهد فيها القبور ويحارب فيها المخدرات، شفتوا الله وهم عندهم ولا شيء. المنطقة التي يحتلونها تصور فيها الفوضى وقطع الطريق والسلب والنفس، يضطرون من هذه الإمارة التي فيها الأمن والإيمان يبون يقضون عليها. من هذا المنطلق ضد آيات الأخائرية بالإشاءة ضده، لكن يثيبه الله ويثبته ويحكتاه. منهج السلف واضح، منهج السلف واضح، اجلسوا عليه، هذه نعمة الله عز وجل لا تقروها. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بالسقرات. إيه هذه نعمة عظيمة، يعني قامت على جناجل أهل التوحيد، فهل ضيعها؟ المدارس قائمة على هذا المنهج، والمسجد قائمة على هذا المنهج، والحق واضح نور يلمع. نطفئ هذه الأنوار وندخل في الظلمات مع الخوارج والروافض. اجتمع فيها رافض الحالي إخوانك الخوارج والروافض، شيء غبي. وفقنا الله إياكم أظن في هذا القدر. نعم نعم نعم. هذه الحركة إيش هدفها؟ الحصول الحكم لا يجوز في بلد مسلم، ما يجوز إلا أن تقف على هذا الحكم تأيده وتنصر، ولا يجوز أن تخرج تحزا مناهضا. هذا عمل أوروبي، هذا مهم ميراث الأمة الإسلامية، ميراث أوروبا. وجود أحزاب تتصارع وتتنافس على السياسة وتتناقل مسديتها، هذا لا يجوز أن يكون في بلد مسلم. إذا كان بلد كافر شفت ولا أنت ربي على ناس يتخلصوا من هذا الحكم الكافر. لكن احنا الآن ما رأينا في البواحي، فلا يجوز إلا أن نصيحة، يجب أن ننصح وأن نبين وأن نقول، أن تقول كما في حديث بن عبادة أو عبادة بن الصمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة للعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول كلمة الحق أينما كنا لا نخشى في الله لمصلحة. فإذا استطعت أن تقول كلمة الحق قلها يا أخي، وأفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر. فالإسلام يسمح لك في حتى منكر مراتب، إن عندك قدرة على التضحية تضحي بنفسك، تذهب إلى هذا الإمام وقول كلمة الحق، تسجنك اللي يخفي لك، إن سجنت أنت مأجور، إن قتلت فأنت مأجور، وهذا من أفضل الأنبياء. وإن أردت أن تسكت وأنت تكره هذا الإسلام، ما يبدأك ولا يضل لك ولا يدينك إذا عجزت. شفت ولا؟ فما دمت كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، واستمع عليك الأمراء فتعرفون وتذكرون، وفي الحديث حذيفة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فمن أنكر كما قلنا لكم في الحديث فقد إيش، فمن كره فقد تدرك، قلنا لكم استخبراء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر يعني باليد أو باللسان، إذا عنده قدرة طبعا على حسب، إذا كان ما عنده قدرة باليد لا يجوز له أن يغيب باليد، غيب اللسان. فمن أنكر فقد سلم، ولكن مرضي وسادة. قالوا ألا نقاتلهم؟ قالوا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. فأنت يعني تأتي في بلد مسلم، والإسلام اللي فيه خير الإسلام الذي وأنت حافظ على هذا الإسلام الموجود يا أخي، ونمي وطوره وأصلح ما تفسد فيه. أما تنشئ حزب بارك الله فيك مناهض معادي للأمة وللحكومة ولا إلّا، وبعدين تأتي فتن ومعارك وحروب ودماء ترهاب ومفاسد لا أول ولا آخر، وهذا لا يجوز الإسلام. الآن هدي النبوي هو هذا، هنا أنا أختصر ما يقول لك هو الحزب والصارع والعطش، هذا أسلوب جاهلي ليس الإسلام. الأسلوب الإسلامي أن تكون كما كان السلف، تجد حكام ظلمة. والله يقول ابن تيمية إن في عهد بني أمية ها جهل تحريم الخمر، والوليد بن عبد الملك كان يؤخر خمر الأمية يؤخرون الصلاة ويميتونها. ففي يوم من الأيام أخر صلاة الجمعة فقال له واحد من المسلمين سلام بزيادة سلام، قال أخرت الصلاة نفسها، قال شو تقتلته؟ أطار رأسه. ها سعيد بن سيب الشياع البطل وأعطاه أمثاله. جاء في يوم الأيام يخطب أخر صلاة الجمعة إلى قبيل غروب الشمس، هم انتظرون ما جاء هذا الخليفة. فصلى عطاء رسول المصير إيماء خشف أن يراهم الناس، هم جاء الخليفة بالإيماء، لو قام صليم فتح رؤوسه بدون كلام. هذا الوضع لأننا أرحم وأسفل أخوتها. كان الحجاج يحكم حكم فوضوي مهم قنن، يحكم بجاهلية فوضوية، وأصحاب الرسول الموجودة أنس المالك ها وعبد الله بن عمر وعبد الزبير كان يصلون وراء الحجاج يصلي. الزبير لا، الزبير يعني صوت قتله الحجاج بارك الله فيه. فالمهم ما دام في إسلام موجود فلا ما أقام في الوصف، فأنا من الربع حصل والزخاتين في فيها ضياع والأخاء الأخرين في السجد ما بقي إلى الصف بره. الحمد لله شعر الإسلام كان صلاة صوم ذكرات حج مناهج فأمع الكتاب السنة دعوة فأمع الكتاب السنة مراكز دعوة. هذا من دخل إيه من وظفه؟ وظفه واحد كافر أمريكا وظفته رسالة دعوة فأمع الكتاب دعوة السنة في الرسالة هذه نعم الله. والله إن يقوم يعني شيء حركة تقوم إنها تضيع هذا الخير. حصلت حركة في مصر كان فاروق فاسد، فجاءت حركة الإخوان المسلمين وحاصروا فاروق وطلعوه، وكان جمال عبد الناصر وكان إخواني إخوان مصاحب يقول لا نقبل إلا حاكمية هذا الكتاب ولن نحكم إلا هذا الكتاب. وكان فيه شيوعيين يخطبون يحفظون القرآن ويخطبون في المنابر باسم الإسلام وباسم القرآن، هم شيوعيون دخلوا في هذا التنظيم، لأن دعوة السياسية لا تدخل فيها زنادقة وخبثاء. وبعدين كشفوا على إخوان المسلمين ألغوا القرآن والسنة والمحاكم الشرعية ودخلوا المسلمين ذبحوهم. فلما تقوم في حركة الآن سياسية والله يفجر الجنابقة والملاحدة والعلمانية والقرآنية، وبعدين يقصوا على الشام هكذا تكون تكون أخوان دخل المسلمين يذبح ولا إسلام ولا شيء. مثل ما حصل في مصر، مثل ما حصل في اليمن، مثل ما حصل في العراق، مثل ما حصل في سوريا، قضي على الإسلام في هذه البلدان بسبب إخوان المسلمين. الآن نبغى نقبل الإسلام هنا بحركاتهم. أنا أعرف لأن مشاكل الإخوان كل مكان وملء الدنيا مشاكل، وأحكم طرفتهم على كل المؤسسات، ولكن والله ما نقول شر منهم. الآن واحد يحط يده في قصه ويتكلم بالحق، فيجب أن نحذرهم يؤسس وأن لا ننساق وراءه، وأن نعود منهج السلف ونقول تعالوا ادخلوا منهج السلف قبل كل شيء واخضعوا لحاكمية الله في هذه القضية. ما هو حكم الله في هذه القضية؟ إعداد ناس للحرب ولسفك الدماء، وإلا الإيه؟ إعداد ناس لإيش؟ لا يهتمون بعقيدة. الآن السلف يدخل معهم والله يمرض في عقيدتهم، والله يمرض ويوالي أهل بدع ويحبهم ويضل السلفيين ولو كان سلفي، إنه تحصل فيه كل هذه الأمراض. فيحب الذي يدخل بتنظيم الإخوان صوفي حلولي أي شيء يحبه ويواليه أكثر من إخوانه السلفيين ويتنكر. أنا جربت الشيخ محمد الشيخ كان والله المؤذن الشيخ معهم إذا مشيت مع الخرافي ما شاء الله يحب الرأس، فإذا شافوا المراحة السلفي تقوم الدنيا وتقوم. وأنا أتحداهم صراحة، لأن أنا دخلت معهم لإصلح فاسدهم. والله قلت لهم أنا سمعت في الشروط، الشر أن يرد الشباب. طبعا عندي قصور في العلم داخل الرسول، لا والله ما أفكر في حزبية أعوذ بالله منها. قلت له أدخل على الإخوان مع سعيد حوى مع غالبي وأجلس معهم جلسات صراحة بارك الله. وهو والله يبعث أهل الحديث ويطعن دائما ويركز عليهم. وبعدها طبعا هو كان في الأول يعني قريب للسنة، ولكن اللي في نفسه قاءه في تربية الروحية وفي جولات. هذه الجولات والصورات على إيه؟ على من تدرون؟ هذه الجولات على الحديث، فإنها جولات وهي كر وفر فعلا على الحديث. والله الله الحديث بارك الله فيك، أنا يغضبنا الحديث بارك الله. فمشيت معهم على أساس أن نصلح يعني شبابنا ونربيهم شباب الأخوان في العالم على كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح. فكان وعد يعني ثواب، هم صادقين كذابين. بعدين قلت له طلعت كل دي في الزاوية، لا هذا ولا ذاك. ما أعرف تاريخهم، قلت لهم مناورات ملوات وعشر سنين زهرت حياتي. والله ضاعت معهم، والله إنه دخلت معهم وأنا أحفظ أكثر نصوص المسلمين وكرر الشقوف. ولو استمرت هذا الخط كنت عالما محدثا، لكن عشر سنوات بارك الله فيكم خلفت لي يعني كان قالت كتب السنة والمعاجم والى اخره مثل المحدثين، وحافظك عندي والله طيبة، والله عندي حافظة جيدة جدا احفظ الجامعة في الجامعة يا شيخ. والله عشر سنين معهم كثرت شهرة خير، وما عندي ندم على شيء من تلك الفترة الطيبة ضاعت فيها. أقرأ فلان وفلان وفلان وفلان من فقههم من سياساتهم وسياسة الكافرين وسياسة حاجة حامية والماسونية وتدرس المخابرات الأمريكية والكلام الفارغ والضياع والضياع، وكلها تبخرت. والله لحفظ نصوص عشر نصوص من نص واحد خير من هذه الأشياء كلها. وبعدين كتب مفكرهم والله لا يعرفون الإسلام. شوف الحمد لله الموجود أكبر مفكر فيهم لما انتبه والله كأنه طفل أمانة لا أشتخ، لكن تنسك بدأ مقطف لهذا المفكر الكبير لأنه ما يهتدي بهم لكاد السنة. فكر الخوارج والرواسط وفكر منهم أو فكر الشر والورد يطلع غيره كبير ما شاء الله. أنا رأسا لما قلت أقرأ في الأول أرى من الآيات، وبعدين الله أعطاه نور وبصيرة فأطل كذا بأضواء القرآن والسنة على هذه الأشياء أشوف قمامات وخرافات أمانية. والله تحول إلى قمامات وخرافات هذه الأفكار التي تعجب بها شو سمو لله. وأنا أعطيني وأنا أعطيكم هذا أنا درست أدرس الأخلاقية الحركة الإسلامية درست وما انتبه حبك الشيء ما يوصل كما يقال. وبعدين لما بدأنا كنا الأنبياء وأذى قدامي حاجة رهيبة جدا، خذ من هنا أتناول هذا الكتاب رجل السيدات أتناول هذا رجل الشاهي طارقة جدا. وش قالك الحين كتابات البنا ولا كتابات اي واحد منهم؟ قال حلل اذا قلت كتاب السنه تشوف، لانه ما اعرف كتاب السنه واللي اداره كتاب السنه ليس بعالم. وبعدين القران يفسره على غير منهج السلف، يفسره على منهج المتعصبين لما يجي الايات الاحكام تفسر على مذهب الاحناف اهل الراي، يجي الايات تفسر على طريقه الجهميه والمعطله ايات الصفات، يجي الحاجات التي فيها فكر وكذا وسياسة يصيرها تفسير عصري، وكل هذا أيضا منهج السلف. كل هذا يعتبر يعني لو من ترى المسلمية ولا واحد الفرنسية يضيع كل هذا اللي عنده يضيع تلخر. فاسمعوا يا إخوان، المنهج الصحيح المعقول النظيف دين الله ومنهج السلف الصالح. نفهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، لا بد من هذا الشيء. دخل يقول لك نفهم القرآن في ضوء اللغة العربية. أنا كنت جالس مع الشيخ الألباني حكيت هذه الفرقة، أعوذ بالله هذا خطر. قلت كيف؟ قال يجيك الجهمي ويجيك المعتزلي ويجيك الباطني ويقول لك لغة لغة لغة عربية لغة تقتضي كذا. لكن لما تقول فهم السلام منهم الصحابة ابن عباس وابن عمر وعمر وابو بكر والى اخره، وبعدين سعيد بن سيد ومجاهد وفلان، وبعدين احمد محمد وشاكر. كيف تقول؟ فنحن الان نقول نفهم تمسك بالكتاب والسنة ونفهمها في ضوء فهم السلف لا نخرج عنه أبدا، لأنهم أعلم وأرشد، والشافعي أكثر الصحابة أنهم أعقل وأعلم منا. وإذا ما وجد في قضية نصا يقلد الصحابة لأنهم أعلم منه وأعلم. هذا الشافعي كيف بنا نحن؟ ولما يأتي واحد أجنبي في آخر الزمان يفسر القرآن باللغة، كيف سوى مدى الأخطاء والضلال الذي يقع فيه؟ فلا بد إذا من هذا الكلام، لا بد من هذا. ومن يكتب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم غلظة. أخوتاه أرجو الله أن يطهر قلوبنا من العصبية العمياء. يا أخوتاه من يريد الجنة ويريد يرضى الله تبارك وتعالى فليطهر قلبه من العصبية. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن تتعصب لشخص إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تتعصب لطائفة إلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتعصب حتى الأحاديث تعصب المتعصب مطلق. الحديث لا تتعصب لهم تعصب مطلق، وإن كانت تحبهم لكن تعصب لهم كما تعصب لأصحاب رسول الله. لا، العصبيات هذه أخوة يجب أن تحارب، ويجب أن يكون ولاءنا لله ولكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسلفنا الصالحين والصحابة وغيرهم، ونسير في طريقهم ونهتدي بهديهم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سياستنا. السياسة الآن كانت الأحزاب هذه والله ما هي إسلامية، حتى لو انتموا إلى السلف والله بعيدين عن إسلام السياسة صراحة. هذه السياسة الحزبية ولو انتموا إلى السلف والله بعيدين. ومن أبعدها النصوص التي نسوقها لكم، لماذا يخضعون لها؟ يا أخي المسلم حكم رسول الله في كل شيء، يعني السياسة سياسة رسول الله بعيدها؟ هل هذا بعيد عنا؟ الإسلام ما فيه سياسة؟ فيه سياسة. إذن سياسة خوارج ورافض وأهل بدع موجودة. خوارج يقول علي كذب، علي يقف يقول لا حاكم لا حكم إلا بالله، يصير طعام في عدالة رسول الله وفي عدله. قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الرسول بالخيصرة لما قسم وأعطى المؤلف قلوبهم لما فعله، أعطى هذا من أمن إذل وهذا من أمن، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عمر أو خالد الوائقين لأن أقتل هذا المنادي. قال لا، إنه يصلي ولكن تخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، هم شر الخلق والخليقة، يمرقون من الدين كما يمرق الثمر. المعتزلة الأول معروف عنهم والكرويك عندهم، أما أهل السنة ما عندهم هذا. السنة في ضوء السنة ما هو في هواهم، في ضوء هذا النصوص ما هي خروج، ما أطعموا فيكم الصلاة. فكيف تؤدي العدة لدولة مسلمة وتنظر لها انشغال اخريون عليها، والا يفعلون ما يريدوا ما ادري ايش، كالعاب ولا ثوره ولا اي شيء ما ادري ايش اللي فيه. هذا ميز وليس السياسه الاسلاميه ابدا، سياسه جاهليه هذه. ايش هم يقصدون؟ وانا اتحداهم هاتوا قيادات هذه، اذا كان صادق نخضع لحاكمية كذا نحن واياهم. السياسه وفي العقيده وفي المنهج وفي الدعوه وفي كل شيء. بارك الله فيكم، يجب ان يبصروا. انا بدي اسال بهم واناقشهم هذه القضايا بدي والله. والله يا شيخ لابد من جلوس معنا ان شاء الله. اي والله فنحن ان كان اخواننا هؤلاء سلفيين ان شاء الله سلفيين وطيبين، لازم نقول يا اخوان هذا خطا لانكم خالفتونا. هذا ما اظن ان شاء الله عندهم هذا خطا. نعم ما نظن هذا ان شاء الله قصدهم الخير وفيهم الخير، لكن في هذه الوقت أخطأوا. أقول لك أخطأوا كيف؟ لأن الإخوان احتووهم صغار درسوا فيهم هذا، يعني أنا أخذونا كبير شاب يعني حول فوق الشباب يمكن في حدود السبع والثلاثين، بين السبع والثلاثين ما في شوية، لكن أنا أبغى أبحث عليه أبغى أربيهم على من هي السلف. شفت ولا وشفتهم ولي بهذا، لكن دول أخذهم صغار اللي في 12 واللي في 15 واللي في 20 شفته ولا وأثر هذا شفته. وهم صراحة ما عندهم دراسة للسنة ولا المنهج السلف، وإلى يومك هذا يدرسوا منهج السلف إذا أوزقهم الله الإخلاص سيدركون أنهم أخطأوا كما أدركوا أن أخطأ كما أدركوا أن على خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه وأشعر بالحسرة والندم من 10 سنوات قضيتها في هذا الباب. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يبصر إخواننا جميعا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا نصيحة لإخواننا الكبار والصغار القيادة وغيرها الذين قدروا بهذه الجماعة يجب أن يعرفوا أولا أصل نشأة هذه الجماعة في الإسلام وما هي سياستها وما هو الطفل الذي قامت عليه وما هو الرجل الذي قامت عليه يجب أن يعرفوه تماما من أصوله إلى فروعه وسيتبين لهم أنهم أخطأوا إن شاء الله ويعودوا إلى منهج السلف وتجتمع كلمة الشباب وينتهي إن شاء الله ما بينهم من خلافات وحق الله أصلا حق الأمان. والله الرأي ليس في هذا أعداء من؟ أعداء الله أكبر الله أكبر والله هذا الأمر لا يرجع إلي أنا ولكن نحن نرجو لهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتجردوا من العصريات وأن يعودوا الحق وينصروا من يستحق النصر أن ينصروا من يستحق النصر ويوالوا من يستحق الولاء ويعادوا من يستحق الإداء صلى الله عليه وسلم. الكلام يذكر يعني وقد كان كثير منها يعني ننبه يعني الذين أعرفوا أطراف منهم ما يقدر نقول كل شيء لكن هل نبهتهم الذي يجب نفس النجاة والخير ومنهج السلف صلى الله عليه وسلم ونقول نبه الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا إياكم المرأة الطيبة وأن يرزقنا إياكم الحرص على مرضات الله وعلى اتباع السنة عندي ظن أنه مثلا حرص في الوضع يعني ما رأينا منه شيخ البيمات شيء من هذا القبيل قرأوا في كتب المثاني يفاخر ابن تيمية بأن الظن الأمة في الأوراة يفاخر ابن تيمية بأن ابن تيمية كانت لها قليل وإيه الآن قليل وما تبع الدنيا القارات كل فنان القارات كل وراء هذا كلام مهم اللي يقولون سلفيون لا لا ما فينا سلفيون أخوان عموما يقولون أخوان عموما ما فينا سلفيون إن شاء الله يوفقون أنا مستعد أن أجلس معهم إن شاء الله ونوفقهم إن شاء الله يدركون ما أعرف الله أعلم الله أعلم إذا قدر عند إيش؟ ها. والله أنا بتريد بقراءة كتبين. لكن أنا يجي أنا بيت حق الباطل. ما يجي حق الباطل ولا خلنا فيه. أنا في البلاد أنا قرأته أنا في الثانوي وأعرف أخطاء اللي فيه. والذي أعرفه والله أنا في الثانوي. عرفنا يعني أخطاء في الاستفاق. أخطاء في العلوم الكونية أخطاء في النواحي السياسية والاقتصادية كل ما عرفناها إحنا في الثانوي عرفناها ما يريد شباب الآن ما يقرأوا هذا كله يجوها ولا ما يجوها والله ما يجوها إحنا في الثانوي كذلك لكن أنا أقول إن سيد قطب كان يمشي بالحق ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينه وبين السلفيين هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق وصل إلى أن لا بد أن يرد الشباب على عقيدة قدر كل شيء الأخلاق عقيدة صحيحة. وأظن قرأت في كتابة زين الغزالي هذه والله لم يكن قرأت لها إن كان يرشدهم إلى كتب الشيخ عن جريان هذا كتب الحركة السلفية في السلف وأنا قرأت يعني أنا قرأت يعني 40 سنة يعني خرفها في حقوق المعرفة الإنسانية وغبشت على تصوري. وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق وطبح أخذ به. فالرجل بحسن نيته إن شاء الله يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشرع أن يتربى عليه. وطرح عرض هذا المنهج على الموجودين في داخل البصرة الإخوان، ناس وافقوه وناس عارضوه. ثم غلب هذا الجانب المعارض على الجانب الموافق، فثمرت دعوة الإخوان ما هي عليه. رافض إخوانهم وصدان يقفون إلى جانبه. هذا كله من فساد العقائد. ثم الخلق كانت عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء، ما يقف لا مع خميني ولا مع صدام ولا مع فلان غيره. شوفوا من الناس. وبعدين اللي نأخذ الأخوان السلفيين اللي يتعارضون معهم إنه ما ينتقدوا فيه. والله إنه كان واجب ينفضون أيديهم منه. عرفنا حقيقة خلق اليوم آخر يعني غير فايق بينهم. هذا اللي بيجي. وبعدين نقول لا تخشوا من العرض وربما في اليوم هذا الذي يقفون هذا الوقت. نعم نعم نعم. في أخطاء كثيرة. في أخطاء هو ما دخل في التنظيم لكن هو يؤيد فكرته وماشي عليها كان. وبعدين هم اشتفوا عليه ربنا فيهم اشتفوا عليه ثم هم استفادوا منه. ثم سلكوا الشاعر وعقول البلد هذا بسيطر. وكثير منهم يكره سيطر ويكره منهجه ويحاربه. ولكن من ناحية مادية وسياسية وكذا استغلوا سيطر استغلال فظيع. فلا الرجل غفر الله له إن شاء الله قتل الشر غفر الله يرحمه. ولكن أخطأه يجب التنبيه عليها ولا يجوز الدفاع. لا يجوز الدفاع عن أخطاء ابن تيمية وأحمد بن حنبل ولا صحابي ولا أحد. لا يجوز أن تدافع عن خطأ أحد ما دام هذا الخطأ ينسب إلى الله وإلى الإسلام. لا يجوز. أنا قلت لبعض الإخوان إن الله ينتقد محمد عليه الصلاة والسلام إذا تصرف تصرفات يعني ما في واحد ما عند الله عبد سيد ولا جارا ما كان نبيع يكر أصلا وينتقد تصرفات الصحابة وينتقد حتى ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وكيف بسيط ولا بنا ولا غيره. يجب أن نقول الخطأ خطأ والحق حق والباطل باطل مثلا. ثم بعدها نفرق بين العالم المجتهد الذي يكون خطأ نتيجة الاجتهاد هو مأجور ولا يجوز أن نذمه ولا نشير ذم من غير ذلك، وبين أن يكون المخطئ مبتدع. فالأصل في أهل البدع أنهم متهمون. الله اتهمنا وكشفنا الآيات إنهم صح خلافهم قائم على البغي والعدوان. فيتبعون ما تشابه من القرآن الفتنة والقرآن تأويله هذا شيء أخرى. شوفوا من الله فنتعامل مع علماء السنة وأمة الإجتهاد غير ما تعامل مع أمة البدع. المتاج الخطأ لجهة من الصفوان وبشر المريس بكر رضي الله عنه ورحمه الله لا مبتدع قال إذا أنسحب تكبير الخطأ وإلا يقال مبتدع حذر الناس من هم يقولون. هكذا تعامل السلف مع البدع ومع أمة الشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزاعي على الأحوالين ولا الأخطاء أئمة من المجتهدين هم مأجورون في الاجتهاد والخطأ كما هم مأجورون في الطواف. ما البدع ما عندهم هذا ما يطال هذا فيه أبدا. ما دون الاختيار يا أخوة بارك الله بارك الله وإياكم بارك الله وإياكم. لا إذا لم نروح الواحد يذهب إلى منزله كل راد كل منا راد. إذا نسب أي إنسان أنسب شيء لدينا له خطأ يجب أن يرد. لا يجوز أن يمرر خطأ هو يرد في الدين. ما يجوز أن يقال هذا هو الحق والخطأ باطل. يعني الناس يعتقدون أن هذا الكاتب مسلم عادل ما يقول الله إلى الحق فيقبلون الحق منه والباطل معه على أنه دين الله. من هناك ترى ابن تيمية ما ترك لا يهود ولا نصارى ولا أشعرية ولا يرجع الأشعرية الأقرب إلى السنة ما ترك كل أحد غيره. ليه؟ لأنه هذه الأشعرية تنسب هذا الخطأ إلى أهل السنة والجماعة ونحتاج إلى جهد أكبر فإذا مثلا المفكر السلفي يجب أن يناقش أكثر من غيره لأن ينسب خطأ هذا إلى المنهج السلفي. لا غيره ما يقول لك هذا المنهج السلفي فلا بد من هذا. عرفتم؟ يعني الحافظ على الشخصيات وبيع الدين